الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، عودا على بدء بفضل الله جل في علاه، نسأل الله أن يسر لنا إتمام كتاب المهذب، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، أسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نسأل الله لنا ولكم التسديد والتوفيق. تكلمنا عن أصل أصيل في باب اختلاف المتبايعين، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن الواقع أن البائع والمشتري يختلفان كثيرا، فلا بد من ضبط هذه المسألة، ولمن يؤخذ أو من منهما يؤخذ قوله ومن يمكن أن نقدمه فيه مسألة اليمين أو غير ذلك. وصلنا هذا الأصل قبل السفر، وقلنا بأن الأصل في هذا الباب عند الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح جملة أو قاعدة كلية عندما قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قلنا باختلاف المذاهب بعد اتفاقهم جميعا في التأصيل العام، ثم اختلافهم في التطبيق، وقلنا بأن المذهب يرى بأنه إذا اختلف البائع والمشتري يتحالفان، صحيح؟ يقسمان. لما؟ قالوا لأننا لو طبقنا القاعدة سنجد المشتري سنجده مدعيا منكرا، وسنجد البائع مدعيا منكرا، إذن فلكل وجه. فإذا وجدنا الوجه الأول للبائع أنه منكر قلنا عليك اليمين، وإذا وجدنا الوجه الآخر للمشتري أنه منكر قلنا عليك اليمين. هذا الذي بيناه تكملة لهذا، فروع على هذه التأصيل، بأنه مثلا إذا قلنا باع زيد سيارة لعمرو، هذه الفروع من الأهمية بمكان، كما قلت هي التي تبين لطالب العلم أتقن المسألة أم لا. باع زيد سيارة لعمرو، ثم بعد ذلك بعدما تبايع اختلف، ولكن السيارة كانت في يد البائع ولم يقبض عمرو السيارة فتلفت، فهي على إيش؟ على من؟ السيارة هنا على من؟ والاختلاف واقع بينهم، السيارة على من؟ ها؟ هي على البائع، لأنها في ضمان من؟ في ضمان البائع، لأنه تمام الملك لا يكون إلا بتمام القبض، تمام الملك لا يكون إلا بتمام القبض. فإذا هذه الإشكال فيها ليس يعني بالزائد، يعني الغرض المقصود بنقول وإذا كانت السيارة قد استلمها عمرو من زيد، يعني نفس البائع، زيد باع لعمرو سيارة فقبضها عمرو من زيد ثم تلفت، وكان وقد اختلف في السعر، فلما اختلف قلنا إذا عند اختلافكما فإننا نقول أنكما تقسمان، أن يتحالفان الاثنان يتحالفان، فقد اختلف في سعر هذه السيارة فتحالف وارتضى بالحلف، ولكن ووصل إلى أنه لابد من رد السلعة إلى البائع، لابد من رد، لأنه احنا قلنا إذا اختلف فتحالف فالعقد إيش؟ ينفسخ، ممتاز، فالعقد يكون مفسوخا، ولازم قولنا العقد مفسوخا أن السلعة ترجع من يد المشتري إلى يد البائع. طب السلعة قد تلفت في يد المشتري، فمن يضمنها؟ الحق أن الذي يضمنها إذا تحالف وانفسخ العقد أنه إيش؟ يضمنها المشتري، يضمنها يعني يضمن قيمتها، مش يضمنها أو يضمن استعماله لها، لا، لأن احنا عندنا قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان في هذا الباب، لكن هو عندما يتحالف وعندما ينفسخ العقد يبقى إذن كل لابد أن يضع يده على ملكه، فأما البائع فيضع يده على السلعة، وأما المشتري فيضع يده على الثمن. فلما فإذا قلنا يتحالفان فيأتي البائع فيقول لي المشتري يأتي زيد لعمر فيقول السيارة، فيقول السيارة تلفت. فإذا تلفت عندنا أصول أيضا شرعية في هذا الباب في المتلفات، والأصل في هذا الباب عندما يحدث الرد رد المثل، فإن لم يكن المثل رد العين أصلا أصالة، فإن لم تكن فرد المثل، فإن لم يكن فرد القيمة. طبعا هنا الآن رد المثل في السيارة صعب ولا سهل؟ لا، ليس سهلا، صعبا جدا كمان. ليش؟ لأن السيارة ممكن تكون على حالة لا يدريها البائع ولا المشتري، فالمثلية غير متوفرة هنا، لأن ممكن يكون كما قلنا السيارة تكون مثلا قطعت كيلوات كثيرة ولا يجد سيارة على نفس النسق أو عمل الموتور اللي هو الماكينة نفسها بنفس المقياس، أو ممكن نقول بأنها كانت في في في التصنيع كانت بحالة جيدة جدا عند المواد الخام، طلت المواد الخام فصارت الهيئة كالهيئة، لكن ليس التصنيع كالتصنيع، وكل ذلك وارد كثير جدا في هذا الباب. فإذا نقول له رد القيمة، نقول له إن لم تستطع أن ترد المثل ترد العين، ولا المثل فرد إيش؟ رد قيمة هذه العين. فإذا قلنا برد قيمة العين فالتوقيت هنا عند العلماء، إذا قلنا أنهما خلاص تحالفا وأن المسألة وأن العقد قد انفسخ والسلعة لما نفدت أو لما السلعة لما هلكت في يد المشتري كان ضامنا لها، إذن فلا بد من رد قيمتها وهو يستلم الثمن. طيب القيمة كيف نوجه القيمة، كيف نحدد القيمة، القيمة أي قيمة؟ قيمة عندما قبض، قيمة عندما تلفت، أي يعني الأمرين يمكن أن نلزم المشتري بأن لا ممكن أن يكون قد اشتراها منه بعشر، فبعد سنة مثلا من الخلاف بينهما والتنازع ورد الأوراق صارت إلى 100، فهل يدفع 100 أم يدفع 10؟ هذه المسألة التي يبحثها العلماء. فبعض العلماء يقولون لا نحن نجريها على الجميع، فهو وجهان عند الشافعية. الوجه الأول بأنه يقول يدفع ما بين القبض وبين التلف، يدفع ما بين القبض وبين التلف، يعني إيش؟ هي عندما قبضها كانت بمئة وازدادت 120-140، ترون التجارة تزيد، وأيضا عندما نرى الأسواق فيها ما فيها من الغلاء يعلو السعر، فوصلت إلى أن تلفت كانت بمئة وخمسين، ما اشتراها أولا بكم؟ بمئة، وصلت إلى 150، فأقول هنا بين ذلك، يعني هي من مئة إلى 125، من 100 إلى 125 في هذا الباب، يبقى إذن هو عليه 125، أو تقول هي 100 ممكن 130-140 حسب التراضي. المهم هو نهاية السقف الذي يدفع له في القيمة هي 100 وإيش؟ هي 100 إلى 150، إلى 150. هذا وجه أول عند الشافعي، وهذا وجه فيه انتظام. والوجه الثاني قيمتها حين تلفت، وهذا الرجع صحيح، هذا الرجع صحيح. ليش بقى هذا الرجع صحيح؟ ممتاز، هذا هو ممتاز. في وقت الرد والعين مولودة يبقى سيردها عينا، وهي في الوقت عينا تساوي 150، يبقى إذا رد هي رد 150، مفهوم؟ لأن هذا وقت، إحنا الكلام هنا على وقت إيش؟ وقت الرد والتملك، فوقت الرد والتملك القيمة هنا التي تقاس، وهذا الراجح الصحيح، وهذا من الوجه الثاني، وهو أنه يدفع إليه قيمة السلعة، قيمة السيارة التي بلغت إلى 150 ألف، فيعطيه 150 ألفا. لو فرعنا فرعا آخر على نفس هذا الباب عند التخالف عند الاختلاف بين البايع والمشتري، اشترى، نعم، لو نزل السلعة، العلماء يقولون لو نزل السلعة في هذا الباب يعني هذا النوع يقطع لها، لو نزل السلعة في هذا الباب حيكون فيها الوجهان، الوجه الأول ما بين هذا وذاك ويقتسم، الوجه الثاني أنه يوم أن يرد يعطيه إياه كانت بمئة صار بثمانين، يأخذ بثمانين، لأن هذا هو الحق الذي كان سيصل إليه، وأقدار الله لابد أن يتقلب معه. ولذلك احنا نقول الكساد لا يؤثر، يعني لو واحد أخذ من عراقي مثلا أيام كان الدينار العراقي بعلو لا يعني ما تعلمون، الدينار العراقي كان له كالذهب صحيح، بعد الحروب نزل، فلو كان واحد أخذ 1000 دينار عراقي يمكن أن يعمل 50 ألف مثلا جنيه، الآن 1000 دينار عراقي لا يعمل 15 جنيه مثلا نقول بذلك. فهنا نقول الكساد لا يؤثر، يبقى 1000 سيرد 1000، ونفس الأمر عندنا السيارة سيرد السيارة، يبقى هذه السيارة في هذا الباب هو الذي نقول به. طيب إذا اشترى عمير جارية من عمرو، اشترى عمير جارية من عمرو، طيب له أحوال أن يستخدمها، أن يطأها، أن يهبها، أن يوقفها، أن يزوجها، كل هذه أحوال طارئة على طرو هذه الحالات على الجارية التي يشتريها عمرو. فالعلماء يقولون إذا اشتراها فوطأها، ثم بعد ذلك حصل الخلاف بينهما في السعر فاختلف، فلما اختلف رجعنا للأصل، ما الأصل؟ الأول ها الأصل يتحالفاني صحيح لا يتحالفان، يبقى ينفسخ العقد ويتحالفان حتى نفصل في النزاع بينهما، يبقى اختلف فتحالف وانفسخ العقد. انفسخ العقد يبقى إذا قلنا انفسخ العقد بادئ لبدء نقول ها السلعة ترجع لصاحبها والثمن يرجع إلى صاحبه، صحيح؟ يبقى يد البائع في يد السلعة ويد المشتري في يد الثمن. فهنا الآن عندما تحلف وانفسخ العقد قلنا رد عليه سلعته، رد عليه جارته جاريته. هنا الآن رد عليه الجارية وقد وطأهم، فماذا عليه الآن؟ فلأنه سيقول البائع قد أتيتني بجارية موطوئة، طيب فماذا يفعل؟ سنقول الثمن ها يرد القيمة. قيمة إيش بقى؟ ما هو الكلام؟ قيمة الجارية، ما هو رد الجارية كيف يرد قيمة؟ لا، ما هو رد الجارية هيرد قيمة الجارية معها، الفرق بين السعر المهر والفرق. احنا قلنا انا ما خدلكش بقى الان بكره ولا غير بكره، خدت وقت اهو. طيب ها الحق في ذلك اخطأتم جميعا الا هذا حجر النواتية. الصحيح الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، يطأها ولا ما يطأها ما يملك له، لا شيء عليه. شيء عليه بقى في المسألة الأخرى التي ننتقل إليها بناها إيه؟ نقول حالة كونها بكرا فافتض غشاء البكار، حالة كونها بكرا بعيدا عم عمرو باع جارية لعمير وكانت بكرا فوطئها فافتض غشاء البكار، فافتض غشاء البكار، فهنا تحالف فاختلف فتحالف ومع الحلف إيش؟ الفسخ، فانفسخ العقد فتراد فأعطاه الجارية. هنا نقول إذا منحته الجارية أنت منحته الجارية جارية إيش؟ منقوصة، ليست جارية، لما كانت موطوعة ما كانت منقوصة، لما كانت موطوعة ما كانت منقوصة، لكن هو أعطاها لك بجزء كامل، أعطيته بجزء فيه شيء من إيش؟ من النقص، وهو افتضاد غشاء البكارة. فلذلك نقول له رد الجارية وأرش غشاء البكارة، رد الجارية وأرش غشاء البكار. طبعا كل ذلك دون المهر، كل ذلك دون المهر. ليش دون المهر؟ لا ليس هذا النظر، يعني لا نطالبه بالمهر. ليش؟ مش ده المهر فاتو احنا بنلعبه حورينا وانا بنتحاور مع بعض الله يديك. هو الكلام هنا وجهة النظر في أدباب هو ايش؟ هو الكلام هنا ايه؟ ليس تزويجا ها؟ هي ملك له، هي ملك له، لذلك انت كان عمار في هذا الباب انها ملك له. طيب فان قلنا احنا قلنا يطرو بعض الحالات عليها، يطأها ها يهبها ها يقفها ها يزوجها. طب ناخذ اختار واحده منهم، زوجها بعدما باع عمرو لعمير جارية جميلة رومية، اللهم ردهم كلهم جميعا إلينا رب العالمين ردا جميلا، كلهم ينزلوا إيماء، لا نترك شاردة ولا واردة منهن إلا إيماء، نصرة للدين وعزا للإسلام وأهل الإسلام. ليس طمعا فيما تبت الأفواه الفاغرة عندكم هذه، ورب العزة ما كانت النية إلا عزا للإسلام والإسلام. هذه الوجوه المشرقة الآن ما وجدتها أشرقت إلا أن اشرأبت الأعناق إلى مثل هذا. لا والله، والله ما أردت إلا عز وتجمع بالمصالح، ومن باب من باب قول الله الذي فعل إيش في الحج، قال ها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أما أقول بأنه بعدما أعطاه هذا زوجها لمحمد، زوجها لأحمد، زوجها لنصير. كيف أخباره الآن؟ الحمد لله، زوجها لنصير. طيب زوجها، هنا الآن نقول زوجها، فالتزويج ملك مع الملك، ولكن لما اختلف وتراد وتحالف وتراد فإذا رد له الأمة. هنا أعطاه حرة، استغفر الله، أعطاه خلوا، هي ليست حرة يا أمة، أعطاه خلوا فردها عليه إيش؟ مشغولة. هو أعطاها له خلوا وهو ردها له مشغولة. فهنا نقول الرد رد صحيح، بل رد واجب، لأنها لا يملكها المشتري، لأنه خلاص اختلف فتراد، تحلف فتراد. لكن لما ردها له مشغولة، الشغل نقص أم الشغل كمال؟ ها الشغل كيف النقص؟ وين النقص؟ لمزوج في عصمة رجل وتأتي، فين النقص؟ ايش النقص؟ قل لي ايش النقص ممتاز. يبقى اذا هنا لن تكون خلوا، يعني لن تعطيه كل الوقت الذي كانت تعطيه. لهنا ده نقص بعد النقص، ده في نقص اعظم من ذلك بكثير، بس انت فغرفاه ومش فاهم الوط، منع الوط، خلاص انتهى الموضوع، لانها ما دامت تزودت فقد منع الوط. فلذلك علماءنا يقولون ان ردها ردها وارش النقص، ان ردها ردها وارش النقص، يبقى يراها كده خلوا بكم، وإن كانت مزوجة بكم. طب أنت تعلم أن جارية إن كانت خلوا فسيدفع فيها الآلاف، لأنه إيه؟ سيتمتع بها. أما إن لم تكن خلوا وكانت مشغولة يعني مزوجة، سيدفع فيها القليل للخدمة، لأنه لا يجوز له إيش أن يطأ. فهنا يرى الفرق عند الرد، يراها خلوا بكم؟ بمئة. قل بمئة ألف. مشغولة بكم؟ بعشرين ألف. يبقى لابد أن يرد 80,000 حتى نقول أنه قد أتم الرد في هذا الباب، ولم تكن هناك ثمت مظلمة. كذلك لو أوقفها أو قل وهبها أو قل أعتقها، فإن أعتقها فهنا إن أعتقها ردها له. كيف يردها؟ لا رد له. وفهم جيدا، إذا انفسخ عقد البيع لا ينفسخ عقد الزواج أولا. ممتاز، ما هو صحيح، بس أنا أتكلم، أنا أردت ألفت انتباه الزواج، لا ينفسخ عقد إيش؟ الزواج، مع أن عقد الزواج مرتب على عقد إيش؟ عقد البيع. فكيف ذلك؟ عجيب، فرع عن أصل، والأصل قد ألغي، فلا بد الفرع إيش؟ أن ينقض، أن يلغى، ومع ذلك صار قائما. عمر، ممتاز، وجهة نظر جيدة، بس هناك أعمق. احنا نتكلم عن النكاح. طيب، هو نقول الآن العقد الثاني هذا انضبط بضوابطه ولا ما انضبط؟ انضبط بضوابطه، لا سيما ان البيع الاول كان قد انضبط به، يبقى لا انخرام، يبقى علمه عليه. وعند الرد لابد ان نقول هنا بقى عندما تخالف، اما ان يرضى المشتري، واما ان نقول تحمل اعباء ايش؟ اعباء الرد. فاهم؟ لان ممكن انت يرد علينا، طب ما انت الان الزمت المشتري بما ليس بلازم، تحمل نفقه الان. قلنا يتحملها من أجل إيش؟ لأجل أن لم يرضى بهذا الوضع. فقلنا إذا تحمل أعباء الرد، لا سيما أنك قد تصرفت فيما تملك. نعم، فيما تملك، لكنه محتمل أن ينزع عنك الملك. كذلك لو أعتقها، نقول ولو أعتقها لا. طب أعتقها إذا لا يردها، لأنه هيرد حر الحر، لا يردها. ماذا نفعل؟ نقول يرى قيمتها وإيش ويعطيها، يرى قيمتها ويعطيها. هذا بالضبط تحت حديث سلم، عتق عليه، عتق عليه من ملك شخصا في عبد. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسؤولا، قال عتق عليه. نعم، قسم قسمة العبد. نعم، اي خراج؟ وما في خراج هنا الان، تزوج لما وطق، قلنا وذلك ما حملناه في شيء. لكن لما افتض، اسمعني بس، ابين لك الفرق. الاولى وطأ ولم نحمله ايش شيئا، لانه خلاص الجواز الشرعي ينافي الضمان. لكن لما وطأها فزاد على الوطأ نقص يلحق بها، وهو إذا رد لابد أن يردها إيش؟ سليمة غير منقوصة، كاملة غير منقوصة، وقد ردها منقوصة. فقلنا إذن عليك إيه؟ رش. هذا بالضبط كإيه؟ كالبيو، كالعيب، كالرد بعيب، يرد والأرش موجود. مفهوم؟ هذا هو. طيب، آخر المسائل، إن مات المتبايعان، إن مات المتبايعان ماذا يفعل؟ باع زيد لعمر، باع زيد لعمر سيارة ولم يحدث النقل، ثم مات ماذا يحدث في البيع؟ حجر. زيد باع بيتا لعمر ومات قبل انتقال هذا لذاك وهذا لذاك الملك، يعني قانون مين يأخذه؟ من يعني ايش؟ فوضح المسألة. ما هو بص جابها من لسانك، ما هو طب يعني ينتقل ملك الورثة؟ ما هو كلامه صحيح أصل صح، بس أنا عايز يمشي، يعني مثلا يخلي بينهم وبين البيت، يعني إيش؟ ليس كذلك، هذا شطر إجابة. ممكن نقول لهم خيار إيه ويتم البيع، لأن السؤال مات زيد البائع ومات عمرو المشتري، نون ورث زيدا، وميم وارث عمرا. ايش بقى العلاقه الفقهيه بينهم تكون ايش؟ هذا كان عقد بيع ولم يستتم ايش النقل نقل الملكيه. هو ده انه ينتقل الامر من الاصل الى ايه الفرع سواء بسواء سواء بسواء، مفهوم؟ هذا هو. ولذلك وهذا خلاف ابي حنيفه. ابو حنيفه اصلا يرى المساله اذا كانت وردت السلع او لم تولد السلع على الخلاف الاول الذي ذكرناه. لكن صحيح الرجع في ذلك نقول الوارث فرع والميت اصل، والفرع ياخذ حكم الاصل. يبقى انتهى الامر. اختلف يبقى تحالف فتراد، ولو كان هناك بقى عيب يبقى اذا رد ايه؟ رد بارش العيب، رد بارش. نكتفي بهذا القدر من البيوع. نسال الله ان يشكر لكم ويديم علينا وعليكم هذا الخير. اقول قولي هذا، استغفر الله.